المكثرات دي ذنوب، لكن هيجعلها قسم مستقل ويجعل ما دونها ذنوبا. فيقول إذا صدر منه ما ينافي الإيمان ولم يكن كفرا فهذا لا يكفر به إن لم يستحله. واحد شرب خمرة، سرق، ده مش هيبقى كافر إلا لو استحل هذا الفعل. هذا الفعل معصية من المعاصي، لا يكفر به الإنسان إلا لو استحلها، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلها. أول أهم حاجة نبقى عارفين يعني إيه ذنب. ماشي، ذنب هنا يعني المعاصي التي هي دون الكفر. عشان بعض النبهاء عقلهم نير، 60 نيرة على دماغهم، قال إن سب الدين ليس كفرا. إزاي يا عم؟ يقول لك هذه عقيدة السلف، سب الدين مش كفر. يقول لك أبدا، ما استحلوش ما يكفرش. طب جبت منين إن الكلام ده عقيدة السلف؟ يقول لك قال الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وسب الدين ده مش ذنب، فنقول آه سب الدين ذنب، لكن مش هو الذنب المقصود في كلام الطحاوي رحمه الله. اشمعنى؟ ايه اللي خلانا نقول المقصود في كلام الطحاوي الذنب المقصود في كلام الطحاوي هنا هو المعصية وليس ما يسمى كفرا؟ حد يعرف؟ لا ده هو في كلامه، هو في الكلام اللي احنا قلناه. حد يعرف؟ اللي يعرف اديله جايزة، اللي جاوب غلط هاخد منه جايزة. نعم، السؤال تاني. الإمام الطحاوي يقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، فإحنا نقول هنا هو يقصد بالذنوب الذنوب اللي هي دون الكفر، الذنوب اللي هي المعاصي وليست الكفريات. اشمعنى؟ ليه بنقول هو يقصد الذنوب المعاصي اللي هي مش الكفريات؟ ايه هو هيكفر أحد من أهل القبلة؟ بدل ما قال من أهل القبلة يبقى مش هيكفر حتى لو صدر منه كفر. أنا بقولكش اديني أمثلة، أنا عارف إيه الذنوب. أقولك ليه قلنا إن هو يقصد بيها الذنوب اللي هي مش كفر، اللي هي الزنا والسرقة. مش بقولك اديني أمثلة، لا احنا عايزين كلام الطحاوي، طلعنا من كلام الطحاوي. اتفضل. ماشي، ما هو بيقول لا نكفره بذنب ما لم يستحله. واحد يقول لك سب الدين مش كفر الا مع الاستحلال. ليه يا عم؟ يقول لك لان الطحاوي قال لا نكفره بذنب ما لم يستحله. يقول لا، نقول له لا، الذنوب هنا معناها المعاصي مش المكفرات. يقول لك جبت الكلام ده منين؟ رد انت بقى. طب ما هو الذنب العادي ينافي الايمان. يا طب ما الراجل ما جابش سيره الحجه هنا. لا ايوه، لا فضل. هو فين؟ هو تفرقته فين؟ هو كلامه فوش تفرقة. احنا انا اللي فرقت وقال لي انت بتخترع، جبت التفرقة دي منين؟ اي شيء. لا ايوه شيء. لا برضه، هو احنا بنقول هو فين الكلام؟ زين من كلام الطحاوي كلمه تخلينا نقول ان الذنوب اللي يقصدها هنا هي المعاصي وليست الذنوب المكفره. لا، واللي بيكفر برضه ربنا سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به، ده لمن لم يتب، لكن من تاب ربنا يغفر له حتى الشرك. وإلا كان الصحابة كلهم محدش منهم دخل الإسلام، وإلا كان المرتد إيه فايدة الاستتابة؟ أيوة. لا بعيد عن شرح الدكتور محمد نمسي. ايه مش عارفته مالها ولا نكفر؟ لا، لان هو رجع بعد كده قال الى ان قال والامن والاياس ينقلان عن ملة الاسلام، وبيقول مش هنكفره بذنب الا لو ايه، لو استحلوا، مش كده؟ بيقول الامن والاياس هيخلوه كافر، ينقلان عن ملة الاسلام يعني يبقى كافر. طب ما مالش والامن والاياس اذا استحلهما؟ ما ذكرش في الاستحلال في الامن والاياس، بمعنى كده ايه اللي هو بيشترط فيه الاستحلال؟ وبيقول اي ذنب مش هيكفر به الا لو استحله. الامن والاياس دول ايه؟ ذنوب، مش كده؟ الامن والاياس دول ما قالش والامن والاياس اذا استحلهما خرج من ملة الاسلام، ده قال بس الامن والاياس يخرجان من ملة الاسلام، ما قالش الاستحلال. طب ما الامن والاياس دول ذنوب، طب ايه الفرق بينهم وبين الذنوب الاولانيه عشان خاطر ما يشترطش لهم الاستحلال؟ الامن والاياس مكفرات، ذنوب مكفره، بخلاف ذنوب اللي هو ذاكرها فوق اللي بيشترط لها الاستحلال، ديت مش كلها مكفرات. فعشان كده قلنا يبقى بذنب اللي مذكوره فوق ديت المقصود بها الذنب الايه؟ اللي دون الكفر، الذنب اللي هو مش كفر. والامن والاياس دول امثله الاعمال الكفريه، فالاعمال الكفريه لا يشترط فيها الاستحلال. حط بقى شيل الامن والاياس دول، حط اي حاجه فيها كفر، سب الدين، يخرج من ملة الإسلام. طب ما هو قال بذنب ما لم يستحله، سب الدين ذنب، نقول آه بس سب الدين ده ذنب شبه الذنب اللي تحت اللي هو الأمن والقنوط، أمن مكر الله سبحانه وتعالى والقنوط من رحمته، الأمن والإياس. نعم، أعمال كفرية. الأمن اللي هو زوال الخوف من القلب، والإياس اللي هو زوال الرجاء من القلب. يبقى قال لا نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، معناه أن الإنسان إذا استحل ذنبا كفر، إذا استحل معصية دون الكفر كفر. لو واحد قال الكذب حلال يبقى كافر، قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. الأمن اللي هو زوال الخوف، والإياس اللي هو زوال الرجاء. والأمن والإياس هنا مثال على أعمال القلوب. يبقى متى يكفر الإنسان؟ واحد، إذا استحل الذنوب التي دون الكفر. اثنين، إذا زال من قلبه عمل من أعمال القلوب، الخوف، الحب، الرجاء، التوكل. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. دي التالتة اللي هو زوال قول القلب أو قول اللسان، زوال قول القلب، قول القلب اللي هو تصديق، قول اللسان اللي هو الإقرار. فإذا صدر منه قول ينافي قول اللسان، ينافي الشهادتين، كأن قال أن محمد صلى الله عليه وسلم أن محمد لا يوحى إليه، تيجي تقول له أنت كده تكحد أن محمد رسول الله، يقول لك لا محمد رسول الله آه، بس رسول الله زي ما طه حسين كده كان رسول الله، زي الأخ العقيد كان بيقول إن هو رسول إلى العرب. ليه رسول إلى العرب؟ لأن الله فهمه رسالة، مش الوحي نازل من السماء، ربنا فهمه رسالة وداله القدرة إن هو يوصلها، فهو يعني إيه رسول إلى العرب. ف فبيقولوا له أنت رعيت الغنم؟ فقال لهم وهل من رسول وهل من نبي إلا رعى الغنم؟ كل أنبياء رعى الغنم حتى معمر القذافي. ماشي. فاللي يقول أن النبي لا يوحى إليه يبقى كده نقض شهادة أن محمد رسول الله. اللي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في حديث من الأحاديث تقول له قال رسول الله يقول لك أخطأ رسول الله يبقى كده جحد شهادة أن محمد رسول الله وهكذا. كذلك الذي يكحد شهادة أن لا إله إلا الله يكحد يعني ينفيها. والجحود يكون بالقول أو العمل أو الاعتقاد. واحد يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول لك لن أتبعه. يقول أن محمد رسول الله ومع ذلك لن أتبعه، لن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ده كده مسلم ولا كافر؟ ده مسلم ولا كافر؟ ها ده مسلم. واحد يقول لك محمد رسول الله لك مش هتبع، هو رسول الله بس أنا مش هتبع، ده كافر. لا مش نفى التصديق، هو جحد التصديق بعمله. هو يقول رسول الله مقتضى ان انت تقول ان هو رسول الله ان انت ايه تتبعه، ان انت تتبعه تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هو مؤمن ان محمد رسول الله، مصدق ان محمد رسول الله، يقول لك لن اتبعه ده يبقى حكمه كافر. بخلاف ما يقول لك محمد رسول الله وانا ساتبعه بس لما ربنا يتوب عليا، محمد رسول الله وانا اتبعه بس الشيطان ضحك عليا اليومين دول. ماشي. يقول لك لن أتبعه بمعنى لا يلزمني اتباعه، هو رسول بس أنا مش فرض علي أن أنا أتبعه، خلاص ده يبقى كافر خارج عن ملة الإسلام، ده جحد شهادة أن محمد رسول الله بفعله، بفعله أنه ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول الشيخ محمد نعيم ياسين لا يخرج إلا أن يصدر عنه قول أو عمل أو اعتقاد يناقض إقراره السابق، يناقض إقراره السابق. إقراره السابق اللي هو جحود، ده يفسر معنى الجحود. الشيخ محمد نعيم ياسين يفسر معنى الجحود اللي ذكره الطحاوي. الطحاوي رحمه الله يقول لا يخرج إلا بجحود ما أدخله فيه، دخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا جحد الشهادتين، جحدهم أي نفاهم، يخرج. والنفي لا يشترط أن يكون بالقول، مش بس كلام باللسان. يقول يصدر عنه قول أو عمل أو اعتقاد يناقض إقراره السابق وتصديقه بالشهادتين. بعدين هنا بيفسر بيزيد بيقول يصدر عنه قول أو عمل أو اعتقاد يناقض إقراره السابق. بعد كده بيقول فإن قال قولا أو فعل فعلا يدل على إنكاره شيء مما تقدم، هو شهادة أن لا إله إلا الله ولا وزمها، شهادة أن محمد رسول الله ولا وزمها، وإن لما يقول حاجة ولا يعمل حاجة يتدل على إنكار الشهادتين، يكون قد نقض إقراره السابق بالشهادتين وخرج من دين الله سبحانه. فإن كان قوله أو فعله مطابقا لحقيقة نيته واعتقاده كان كافرا في الآخرة، فيعامل بأحكام الكفار في الدنيا وتطبق عليه أحكام الردة التي من أهمها الاستتابة ثم القتل إن لم يتوب. يعني لو هو صدر منه قول أو فعل فعل يناقض شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فلابد أن يكون هذا القول صادر عن قصد. فلو قال هذا القول خطأ أو نسيانا أو قاله وهو مجنون أو قاله وهو نائم أو وهو مكره لا يكون كافرا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الغضب الذي يوصل إلى الجنون، الغضب هو الإغلاق، غضبان درجة مش عارف هو بيقول إيه، غضب هو غضبان تثبت الدين، بعد ما تقول له أنت ثبت الدين يقول لك ما حصلش، يبقى ذاك اسمه الإغلاق. غضبان درجة هو من شدة الغضب ما بقاش عارف هو بيقول إيه، كما أن موسى عليه السلام من شدة غضبه ألقى الألواح. طيب إذا كان القول أو الفعل مطابق لحقيقة النية فعند ذلك يكون كافرا. كافر يبقى في الآخرة هو في النار، وفي الدنيا هو مرتد. المرتد ده يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يبقى مين اللي بيستتاب؟ المرتد اللي خرج من ملة الإسلام. فإحنا عندنا اللي بيقول قول أو يعمل عمل يناقض الإسلام بيبقى قبل القتل ليه عندنا حاجتين. الحاجة الأولانية إن إحنا نتأكد أن هذا القول أو العمل صدر عنه عن اعتقاد ونية، عن قصد، اللي هو بيسمى إقامة الحجة. نحن نقعد نناقشه، نقعد نقول له أنت تعلم أن ده كفر ولا لا، عنده شبهة نزلها، مكره نرفع عنه الإكراه، يقول أنا قلت أو فعلت ذلك وأنا مكره، يبقى خلاص ما عليه الشيء. يبقى ده أول حاجة أن احنا بنتحقق من القصد اللي هو بيسميه أهل العلم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. استيفاء الشروط وانتفاء الموانع قبل إقامة الحجة، قبل استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، هو مسلم ولا كافر؟ مسلم. قبل ما نتأكد أن القول والفعل ده صدر عن قصد يبقى ده ايه؟ مسلم. اتأكدنا ان هو صدر عن قصد يبقى حكمه ايه؟ كافر. نعمل ايه مع كافر؟ الاستتابة اولا. الاستتابة ديت ان احنا ناخده نحبسه ونضيق عليه في الطعام والشراب ونجعل معه من يناظره ويذكره بالله. واحد يقعد يثبت له ان هو غلطان، واحد يقعد يذكره بالله سبحانه وتعالى. الكلام ده نستثيبه لمدة يوم أو اثنين أو ثلاثة على حسب ما يرى الحاكم. بعد كده ما تبش نعمل فيه ايه؟ يقيم عليه حد الردة. لو مات في فترة الاستتابة ندفنه فين؟ قبر المسلمين. ايوه ايوه احنا قلنا توما ما اقمنا عليه الحجه ولم يرجع، يبقى ده كده ايه؟ كافر. الفتره اللي بين الكفر، بين الحكم بالكفر وبين اقامه الحد عليه، ده احنا سايبين له فتره لعل الله سبحانه وتعالى ان يتوب عليه، لعله ان يراجع نفسه. ماشي. لو واحد في الفتره بتاعه الاستتابه ديت راح جاي ساحب مسدس وضربه بالنار موته زي ما عملوا مع الاخ العقيد، ده يبقى حكمه ايه؟ لا، اللي قتله حكمه ايه؟ مفتئت. لا، ما قتلش نفسه ولا حاجة، ده مفتئت على الحاكم المسلم، ده كده مفتئت على حكام المسلمين، هو كده أقام الحد قبل ما الحاكم يقول أقيم الحد عليه، لكن هو مبقاش قتل نفس، لأن ده نفس معصومة. نعم. حاكم مين؟ الكبير بتاع الناس اللي موجودين، على الأقل قائد الوحدة اللي قبضت عليه، على الأقل لو ما قلناش بقى قائد الثورة مثلا ولا المجلس الانتقالي بتاع الثورة وكده، هم اللي لهم اللي هم اللي قايدين الثورة، قواد الثورة كان المفروض هم اللي يصدروا الحكم عليه. طب ما أصدروش الحكم، واحد راح صاحب الطبنجة ونشه، فبنقول ده اسمه مفتئت، ده كده يبقى افتأت على الحاكم، ويعني أقصاها ان هو يعذر، لكن ما يبقاش قتل نفس معصومة، ما يبقاش قتل نفس معصومة. نعم ماله؟ لا، الحدود كفارات لأهلها، حد الردة ليس كفارة. علشان كده في كتير من كتب الفقه، كتير مصنفين الفقه ما يقولوش حد الردة، يقولوا أن الله سبحانه وتعالى جعل الحدود على 5 جرائم، هي على 5 ولا على 6؟ الحدود على 6. انتوا الحدود عندكم على كم؟ في ايه؟ الحدود على الخمر والسرقة والزنا، الحرابة، القصف، دول كده 5، والسادس اللي هو الايه؟ الردة. الردة يقول لك العقوبة على 5 جرائم، طب دول 6، دي العقوبة التي هي كفارة لأهلها، لكن الردة حد الردة ليس كفارة لأهله. ماشي. لا، يضرب بالسيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، ده مجمل. اقتلوه ازاي؟ ده مجمل، تقتله بالرشاش، تقتله بالمسدس. ما في الحديث الآخر فصل كيف يقام الحد، قال: فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. ده كده بالنسبة لما يخرج الإنسان من الملة، ده بالنسبة لما يخرج الإنسان من الملة. طيب، الذنوب التي هي دون الكفر، يقول: أما إذا أذنب المؤمن أو قال وقال قولا أو فعلا يعد في الشرع معصية، فلا يكون هذا بمجرده دليلا على خروجه من الملة، وإن لم يتب منه، إن لم يكن فيه ما يدل على نقضه الشهادتين أو إحداهما، وهو في مشيئة الله إن شاء عذبه بذنبه ومعصيته وأدخله النار ثم مآله إلى الجنة لكثرة الأحاديث الدالة على أنه يخرج من النار من مات أو في قلبه ذرة من إيمان. ده ما يسمى بأهل الوعيد، حكم أهل الوعيد. أهل الوعيد هم أصحاب الذنوب التي لم يتوبوا منها، إذا أذنب الإنسان ذنبا ولم يتوب منه. إذا أذنب الإنسان ذنبا وتاب فهذا كمن لا ذنب له لكنه ما عملش حاجة، إذا أذنب ذنبا ولم يتوب فهذا إن كانت حسناته أكثر من سيئاته تمحو الحسنة السيئة. وإن لم يكن له حسنات أو كانت سيئاته أكثر من الحسنات فهذا من أهل الوعيد، ده أهل لوعيد الله. يعني أهل الوعيد، يعني ربنا سبحانه وتعالى توعد العاصين بالعقاب، الكريم إذا وعد وفى، وإذا أوعد عفى أو وفى. الكريم لما يتوعد، أوعد يعني توعد يعني هدد، فربما يعفو وربما يفي. الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. فاللي يعمل ذنوب وليس له حسنات تمحها ولم يتب منها فهذا يكون من أهل وعيد الله، قد يعفو الله عنه وقد يعاقبه. إذا عاقبه فإنما يعاقبه على قدر ذنبه، العقوبة على قدر الذنب. ثم مآله إلى الجنة، وهو ده اللي نزل فيه قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ده في من أذنب ولم يكن له توبة ولا حسن ماحية. اللي يذنب وليس له توبة ولا حسن ماحية، إذا كان هذا الذنب ليس شركا ليس كفرا فالله سبحانه وتعالى يغفر له إن شاء، إذا شاء غفر له وإذا شاء لم يغفر له. أيوه. لا، التوبة بشرطها ندم القلب، العزم على عدم العودة، الإقلاع عن الذنب، وإذا كان في حق أدمي رد. يذكر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أختم بهذا الباب، ختمش بي أو يعني أقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. قال فبايعناه على ذلك. يقول قال في معارج القبول: اعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنة النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: الأولى قوم رجحت حسناتهم يعني حسناتهم أكثر فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة، ده عند الميزان، هذا الكلام عند الميزان، توضع الحسنات والسيئات في كفتي الميزان، فمن رجحت حسناتهم كانت حسناته أكثر وأثقل فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة. عدد الحسنات يكون بعمل الجوارح، وثقل الحسنات يكون بعمل القلب، فمن كانت حسناته أكثر وأثقل من رجحت حسناته، الحسنات ترجح إما لكثرتها وإما لثقلها. فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة لا تمسهم النار أبدا. الطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، الكفتين ترجحتا فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، هؤلاء هم أصحاب الأعراف. الصحيح أن هؤلاء من أصحاب الأعراف، أصحاب الأعراف لا نعرفهم على وجه التحديد، اختلف فيهم السلف رضوان الله عليهم، منهم من قال هم قوم خرجوا للجهاد فاستشهدوا ولم يستأذنوا أبويهم فمنعتهم الشهادة من النار ومنعهم العقوق من الجنة فيوقفون بالأعراف. وقال بعض أهل العلم أنهم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا على وجه القطع من هم أصحاب الأعراف، إنما أخبرنا أنهم موجودون وأن مآلهم إلى الجنة، مآل أصحاب الأعراف إلى الجنة. قال الطبقة الثالثة: قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، ومعهم أصل التوحيد، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم. قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم، الإصرار ألا يتوب، الإصرار بمعنى الاستمرار وليس الإصرار بمعنى العناد. قال: فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعده من الأولياء والملائكة ومن شاء أن يكرمه. يقول: الاستثناء في الإيمان. يقول: الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. يقول: قال الشيخ العثيمين: اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال. أحدها تحريم الاستثناء، يحرم أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، وهو قول المرجئة والجهمية. وهذا قول الأحناف من أهل السنة. الثاني وجوب الاستثناء، يعني يجب ألا يقول الإنسان أنا مؤمن، بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله. القول الثالث التفصيل، يعني في ناس قالت حرام تقول أنا مؤمن إن شاء الله، في ناس قالت حرام ما تقولش إن شاء الله، تقول أنا مؤمن وما تقولش إن شاء الله، وفي ناس فصلوا. وجوب الاستثناء هو المروي عن الشافعية، تحريم الاستثناء هو المروي عن الحنفية وجمهور المرجئة من أهل البدع. التفصيل هو قول جمهور أهل السنة، ومعنى التفصيل أن يقال إذا كان يقصد بإن شاء الله الشك فهذا حرام. تقول له ألست مؤمن بأن الله إله واحد؟ تقول لك إن شاء الله. طب إن شاء الله دي إيه؟ إن شاء الله ده يعني أنت يعني إن شاء الله كنت مؤمن وإن شاء الله أنت كافر؟ إذا كان هذا الاستثناء عن شك فهو حرام، إذا كان الاستثناء عن شك فهو حرام. وإذا كان الاستثناء صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب خوفا من هذا المحظور. هنا ذكر حالة واحدة للاستثناء الواجب، أن يقول إن شاء الله لئلا يزكي نفسه. يقول إن شاء الله بمعنى أنه لا يعلم هل هو كامل الإيمان أم لا. يبقى دلوقتي إذا كان بيقول إن شاء الله يقصد أصل الإيمان بإن شاء الله، يعني مش عارف هو مؤمن ولا كافر، ده حرام. إذا كان يقصد كمال الإيمان فهذا يجب أن يقول إن شاء الله. ليه؟ لأنه لا يعلم كمال الإيمان إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك لو قال إن شاء الله بمعنى أنه لا يدري هل سيموت على الإيمان أم لا